الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. واتفق أهل التفسير على أن المعنى في كلمة الهدى والهداية هو معرفة الحق والعمل به، وهذا العمل يكون على ضوء اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، الذي أرسله الله إلى الخلق أجمعين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز من قائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وقال الله في كتابه الحكيم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذه الآيات البينات بيّنت للناس دينهم الحق، وأنه لا هداية لأحد إلا لمن اهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وببيانه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين ويوضح ويظهر ويكشف ويعلم ويرشد ويدل إلى سبيل النجاة والخلاص. وقوله تعالى: ولعلهم يتفكرون، أقول والله تعالى أعلى وأعلم أن معنى يتفكرون هو دلالة وإرشاد إلى الأمة أنه لا بد أن يحاط الفكر ويوجه ويعتقد ويتعقل من خلال تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أنزل الله عليه القرآن وهذا الدين، وعلمه ما لم يكن يعلم، فعلمه ومنهجه وطريقته وسبيله من الله العليم الحكيم. فلا خير إلا به، ولا فهم إلا لمن علم سنته، ولا إدراك إلا لمن سار على هديه، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ومن هذا الفضل الجليل ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. ومن أجل هذه المكارم الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي منابع النفع والخير كله. ولن تستقيم حياة، ولن ينصلح وتنصلح الأمور والشؤون، ولن يرفع الله المقت والغضب والسخط والبلاء والفتن والمصائب العظام عن أمة محمد حتى يرجع الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المتأمل المتفكر المتدبر المتفقه في كتاب الله القرآن العظيم ليجد الربط والنسيج والصلة الكبرى بين صلاح الأخلاق والسمع والطاعة لله وللرسول. فإن السمع والطاعة للكتاب والسنة هو المؤدي والموصل إلى استقرار المجتمعات وجلب المصالح ودفع المفاسد وسداد القول والفعل والفكر السليم. ومن لوازم ذلك أن يقوم كل أحد بما عليه من الواجبات والحقوق الراعي والرعية سواء بسواء. ويكفي المؤمن التقي العاقل أن يتدبر آيات سورة الحجرات والتمعن في معانيها ومقاصدها تحقيقا لقوله تعالى من سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجمع الله جملة من المكارم والأخلاق في سورة الحجرات، حيث بين أهل العلم السبب في نزول سورة الحجرات فقالوا: كان في العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيب الناس بألقاب سيئة. فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الأدب، فأمر بالتقوى والأعمال الصالحة التي يرضى الله بها عن الأمة، وبين أكرم الأمور ونهى عن النميمة والإفساد في الأرض. فأكرم الأمور عند الله وأكرم خلق الله هم المتقون. وأمر باجتناب الظن ونهى عن الوقوع فيه، ونهى عن الغيبة والنميمة والإفساد في الأرض بالقول والفعل، ونهى عن السخرية والتنقص من منازل الناس والطعن في أعراضهم بالقول والفعل والإشارة، ونهى عن التنابز بالألقاب والسب والشتم والطعن والتعيير وتتبع الزلات ونشر الخطأ والزلل ومعايرة الناس، وأمر بحسن الخلق بالقول والفعل كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فأمر الله بأحسن الأخلاق وأقومها قولا وعملا ونية. والقول الحسن أمر جامع مانع كاف شاف، فهو كل أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة القرآن وذكر وعلم وتعلم وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام طيب لطيف. فالقول الحسن داع لكل جميل وعمل صالح. فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره، كما قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. هذا وعيد شديد ووبال أكيد لكل من يهمز الناس بفعله أو بإشارته ويلمزهم بقوله. فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز يعيبهم بقوله. فمن صفة الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والفرحة والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام. وأمر الله بالتثبت والتحقيق الدقيق لمن جاءكم بكلام مرسل لا برهان له ولا بينة ولا حجة ولا دليل ولا برهان، فأمر بعدم ذيوعه ونشره حتى نتأكد من صحته والتبين من صدقه ومصدره، حتى لا يتهم الأمين الصادق ويصدق الكاذب الخائن. هذا من أعظم الإفساد في الأرض، فقد يصل الأمر بالخبر الكاذب إلى استباحة الدماء والأعراض والأموال، والخبر لا بد له من صدق المخبر وعدالته وضبطه لما يقول وينطق به، والفاسق يقول بما تهوى نفسه وهواه، ولو كان هذا بهتانا وظلما. فقد يقول الرجل الصادق الطيب القلب كلاما بلا تحقيق ولا تأني ولا علم ولا بينة ولا برهان، فيكون فساد قوله أشد ضررا من فساد الفاسق الكاذب الذي يفسد في الأرض بعد إصلاح في الأرض بعد إصلاحها، لما لديه من المكر والخديعة وتلبيس الدين على العابدين. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أهل التفسير وحاصل ما قاله أهل العلم: هذه الآية من سورة النساء تأديب من الله تعالى لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق والمشين الذميم، وهو أنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة، ما يتعلق بالأمن وسرور المسلمين والمؤمنين أو يتعلق بالخوف الذي به وفيه مصيبة عليهم، إن تثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل لابد لهم أن يرجعوه ويردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته إلى سنته، وسنته يعرفها ويعلمها أهل العلم بالكتاب والسنة، أهل الفقه والحكمة والفهم والوعي والإدراك والبصيرة، كما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، يعني أذن فهمت وأدركت مراد الله سبحانه وتعالى وعلمت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيردوها إلى أولي الأمر من العلماء والفقهاء الذين يعلمون تأويلهم. فهؤلاء الذين يصلحون في الأرض بعد إفسادها بخطورة الكلمة وفداحة هلاكها المدمر للأخضر واليابس، فهؤلاء هم أهل الفكر والرأي الحكيم، أهل النصح والتعقل والرزانة، الذين يعلمون المصالح من المفاسد وتعارض المصلحة مع المفسدة والمفسدة مع المصلحة ومنازل المفاسد والمصالح وما يقدم وما يؤخر في الدفع من المفاسد ومنازل المصالح وما يقدم وما يؤخر من الجلب بما تستقيم به أمور الناس وشؤونهم. فهؤلاء إذا رأوا في إذاعته مصلحة في النشر والذيوع ونشاطا وسرورا للمؤمنين وفعلوا هذا ونشروه، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرة المصلحة تزيد على هذه المصلحة لم يذيعوه. ولهذا قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم الصحيح السليم على ضوء القواعد الشرعية من المقاصد الشرعية وأصول هذا الدين. فهذه قاعدة كلية، آراؤهم السديدة وعلومهم الرشيدة، وفي هذه الآية الجليلة قاعدة شرعية مصلحية أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور المهمة فإنه ينبغي أن يولى بها من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله المتخصصين في هذا الشأن وهذا المجال وهذا العلم، ولا يتقدم بين أيديهم أحد غيرهم، وإلا هلك الحرث والنسل وفسدت العباد والبلاد، وذلك لأنها هؤلاء المتخصصين هم الأقرب إلى الصواب في القول والعمل، وأحرى وأجدر بالسلامة والتوفيق والسداد والبعد عن الخطأ والزلل. وفي هذه الآية الجليلة أيضا من الفوائد النهي عن العجلة والسبق والتسرع لنشر الأمور وذيوعها من حين وقت سماعها، ووجوب الأمر بالتأمل والنظر والتحقيق فيه. هل هو خير فيقدم عليه أم شر فيحجم ويعرض عنه للمصلحة العامة؟ لذلك أمر الله في سورة الحجرات للصلح بين الناس، لأنه أمر عظيم تدفع به المفاسد الكبرى والصغرى، وتنصرح به البيوت والمجتمعات والدول والأوطان. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فمن أسباب الرحمة قيام الأمور على الإصلاح ونشر الرحمة بين الناس قولا وفعلا ونية لله مخلصة. فكل هذه الأخلاق الكريمة والآداب القويمة من سورة الحجرات والآيات، فقد بدأها الله تعالى بأول الأخلاق وأعظمها وأشرفها وأقواها. فبدأ الله سورة الحجرات بما تتأصل وتتكون به عامة الآداب والأخلاق، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذه البداية متضمنة للآداب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم له واحترامه وإكرامه. فأمر الله تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أمر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، ولا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يعملوا حتى يعمل، ولا يأمروا حتى يأمر. فإن هذا هو حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والتعظيم السرمدي. ومن هنا يفهم قول الله تعالى من سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويفهم العاقل الفطن قوله تعالى من سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيثة حرم الله ورسوله من الوصول إليها ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقول الله تعالى من سورة الحجرات: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نهي شديد عن تقديم قول غير الله والرسول على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان. نقل الإجماع الإمام الشافعي على هذا المعنى المذكور آنفا. والمصيبة كل المصيبة والطامة الكبرى الواقعة في أمة رسول الله هي تقديم أقوال الناس وآرائهم ومقترحاتهم ومذاهبهم وأفكارهم وترجيحاتهم على رسول الله تحت شعار الأمور تغيرت والشؤون تبدلت وتنوعت ولا بد من اعتبار هذا التعبير. فركبوا عقولهم ومشوا خلف فلاسفتهم، فجعلوا لأنفسهم دينا غير دين محمد سيد الأولين والآخرين، فحذرهم الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفضل وفصل وعزر وقدم المعاذير والتحاذير أنه لا خير إلا باتباع البشير النذير. فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ملك الملوك بأشد العبارات: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا خض الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والآيات واضحة جليلة ظاهرة جلية معلومة، معلومة اللفظ والمعنى والدلالة، ولكن هناك موانع من الامتثال لهذه الأوامر والنواهي، وهذه الموانع هي المعصية والإباء والفرار عن شرع الله ورسوله وإجماع المسلمين. وشدد الله ورسوله وهدد الله ورسوله وأخبر الله عباده بحقيقة الصلاح والفساد، فأمرهم فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم تجد في أمة محمد والأمة الإسلامية من الدول العربية الإسلامية من يخرج ويصرح: نحن دولة علمانية، نحن دولة علمانية لا دولة إسلامية. فهذا بكل وضوح صراح بواح لا لبس فيه في البيان والإصرار عن التخلي عن تعاليم الإسلام الحنيف، بل يريدونها علمانية لا دينية، ويعرضون ويعرضون عن القرآن، يعرضون عن القرآن يتركونه والحديث، ويدعون الناس إلى الحوار العقلي المنطقي ويفرون من حكمة الكتاب والسنة. ثم أمر الله تعالى عباده بتقوى الله بعد السمع والطاعة وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله. والتقوى كما قال طلق بن حبيب في معناها: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فكل القرآن والسنة تدعو الناس إلى تقوى الله وإلى كل شيء فيه خير، وكل هذا الدين وهذه الشريعة وهذه الملة تدعو إلى تقوى الله بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. وقد علمت الأمة الأمر والنهي والحلال والحرام والحق والباطل والرشاد والغي والسنة والبدعة، ثم لا حياة لمن تنادي، فإنما عليك البلاغ والبيان والإنذار. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فليس الأمر في التبليغ فحسب، وإنما الأمر في الاتباع والتفريغ، تفريغ القلب والعقل والفكر الكتاب والسنة وتعاليم الدين البليغ. ولكن الأمر شحيح، يحتاج بحب وجد للتوبيخ والتقريع والتشريح. والبخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيا أيها الآبون، أبي ضلالكم تفرحون أم بعصيانكم مستبشرون؟ أما علمتم أنكم إلى ربكم راجعون مقيدون محاسبون معذبون؟ تظنون بالله الظنون وأنتم في فسوق وعصيان ومجون؟ فما لكم كيف تحكمون؟ فما لكم كيف تحكمون؟ أبعذاب الله تشكون وفي غيكم تفرحون وأنتم مخاطبون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال العلماء: ختم الله هذه الآية باسمين من أسماء الله الحسنى، فهو المحيط سمعا كليا بكل متكلم ناطق، هو سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات وفي خفي المواضع والجهات، عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحلات والممكنات. فالذي يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويبصر ويحيط ويفعل ويقهر ويغلب ويهلك ويعفو ويغفر ويرحم أولى أن يطاع أم ليس في الإمكان إلا المستطاع؟ أو ليس في الإمكان كذلك المستطاع؟ فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن الآداب التي بلغناها وبلغناها رسول الله صلى الله عليه وسلم احترام أولياء الأمور وحرمة السخرية منهم والدعاء لهم بالتوفيق والسداد إلى الحق والصواب، لأن بصلاح أولياء الأمور صلاح الأمة، وبفسادهم تفسد الأمة، وليس لنا إلا الدعاء. فروى الإمام ابن أبي عاصم في الكتاب السنة كتابه السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. وروى ابن أبي عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي سلطان، فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرة وليست له توبة إلا أن يسدها، ولن يسدها إلى يوم القيامة. فهذا زجر شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الصلاح والفساد، وهو يرشد إلى كبح جماح النفس الأمارة بالسوء والصبر عليهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: والله لا يحب المفسدين. ووجه ذلك والمراد من الحديث الحرص على الحفاظ على هيبة ولي الأمر وعدم كسر المكانة التي هو فيها، لأن كسرها يجرئ الناس عليه، وتنفرط الأمور والشؤون، وتتوالى البلايا والفتن، وتحدث الفوضى التي توصل العباد والبلاد إلى الخراب التام، كما حدث في ليبيا وسوريا والعراق، وكذلك اليمن، وكذلك هذه الدول. وليس ببعيد عنا في يوم الناس هذا ما يحدث في السودان، ولن ينجي الناس ولن ينجو الناس إلا بالرجوع إلى تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بما تنصلح به الأمور. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فليس العنترية التي تصلح الناس، بل تفسد أكثر مما تصلح، ليست هذه هي الحل، وإنما الأمر مرجعه إلى كتاب الله والسنة والنظر إلى مآلات الأمور وعواقب الأحوال. وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم إلى أولي الأمر منهم لعلمه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط هنا معناه استخراج الأحكام الشرعية التي بها تستقيم شؤون الناس وتصلحهم. أما تتبع الأخطاء والزلات وتسليط الضوء عليها والسخرية منها والتنمر والغل، فإن مآله إلى ما لا تحمد عقباه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه؟ من لم يؤيس الناس من رحمة الله، ولم يرخص في معاصي الله. ألا لا خير في علم لا فقه فيه، ولا في خير لا ورع فيه، ولا في قراءة لا تدبر فيها. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. فأتبعه ابن أبي عاصم بأثر عظيم عن الصحابي العالم أبي الدرداء أنه قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة، بغضهم وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال اصبروا، فإن الله تعالى إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.